بعده. الوحي أعظم خصيصة للأنبياء، فالفرق الأجل بين أنبياء الله ورسله من جهة، وما بين المصلحين والمفكرين والقادة في العالم عبر التاريخ من جهة أخرى، أن القادة والمصلحين والساسة وغيرهم إنما تنطلق حياتهم وأقوالهم وأفعالهم من تجارب وقراءات وتتلمذة، يصيبون حينا ويخطئون أحيانا. أما أنبياء الله ورسله فإنما يقولونه ويصنعونه ويبلغونه وحي من أين؟ وحي من الله، وما كان من الله يجب قبوله ولا يتردد فيه المؤمن البتة. وما يظهر أحيانا من ظهور أقوام، إما من ينتسبون إلى الفكر أو من الصغار الذين يتبعونهم، في عدم معرفة إجلال الله ولا إجلال نبيه صلى الله عليه وسلم، إنما هو ناشئ من عدم العلم الحق بربهم تبارك وتعالى وعدم معرفتهم لأنفسهم، لأنهم لو عرفوا الله حقا وعرفوا ضعفهم لاستحيا أحدهم أن يقول بما يتفوه به أو أن ينازع القرآن. وقد قالوا إن أبا العلاء المعري المعروف برهين المحبسين، أحد أدباء اللغة المشاهير في زمن بني العباس، أراد عياذا بالله إن صحت الرواية أن يؤلف كتابا ينازع فيه القرآن، فألف كتابا سماه الفصول والغايات، وأخذ يقرأ ثم قرأ قول الله تبارك وتعالى: وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا وفي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد، وأما الذين سعدوا وفي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. فألقى أوراقه وكتابه وأخذ يبكي ويقول: سبحان من هذا كلامه، سبحان من هذا كلامه. والمقصود الوحي هو الخصيصة العظمى التي خص الله بها أنبياءه ورسله. يقول أحدهم: إذا تطاول بالأهرام منهزم فإن أهرامنا سلمان أو عمر، يقصد سلمان الفارسي وعمر بن الخطاب، فإن أهرامنا سلمان أو عمر أهرامنا شادها طاها دعائم ووحي من الله، لا طين ولا حجر،